سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، لازلنا وإياكم في الطريق إلى الجنة، والجنة التي نتكلم عنها جنة عظيمة فيها أوصاف ذكر الله عز وجل بعضا منها، وإلا هي في الحقيقة لم يخطر على قلب بشر وصفها بل وحقيقتها. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كانت من صفات هذه الجنة أن فيها تربتها من الزعفران واللؤلؤ والياقوت، وأنهارها من اللبن والعسل والخمر والماء، وتفجر الأنهار فيها تفجيرا، وإذا كان فيها من البيوت ما يرى ظاهرها من باطنه، من باطنها وباطنها من ظاهرها، ما بالكم بهذه الجنة؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. من صفات المؤمنين حب الله عز وجل وحب رسوله، هذا الحب يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كم أحب النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولهذا لما غفر الله عز وجل له ذنبه غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قام يصلي في الليل حتى تفطرت قدماه، تشققت قدماه، فقال له بلال: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر الله عز وجل ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني خلاص ما عندك ذنب الآن، لما كل هذا القيام؟ لما كل هذه العبادة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنه حب الله عز وجل لا غير الذي أوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يبالي بجسمه ولا بجسده ولا بالعذاب الذي يصاب به ولا بالبلاء الذي نزل عليه، بل في يوم من الأيام أدميت قدماه الشريفتان، نزف منهما الدم عليه الصلاة والسلام، فنظر إليهما وقال: ما أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت، وفي سبيل الله ما لقيت. والذين آمنوا أشد حبا لله. حب الله عز وجل جعل النبي عليه الصلاة والسلام يسجد لله عند الكعبة والأصنام حولها، والمشركون يأتون إليه فيلقون على ظهره سل الجزور، أي قذارة ونجاسة قد أخرجت من بطن بعير حملها شقي، وألقاها على ظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فركضت ابنته الزهراء فاطمة رضي الله عنها، وكانت جارية صغيرة تربت على عين النبي عليه الصلاة والسلام، فركضت وأزاحت النجاسة عن ظهره وهي تبكي، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. لمن يصلي ولمن يسجد؟ لله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله، بل حب الله عز وجل جعل الغلام الذي أرسله الملك ليكون ساحرا رجع إلى الملك الطاغوت الذي كان يعبده الناس من دون الله، رجع إليه هذا الغلام موحدا مؤمنا بربه جل وعلا، فقال له الملك الذي أمر القرية كلها والناس جميعا أمرهم أن يعبدوه من دون الله، وقال للناس: أنا ربكم. قال للغلام: ماذا تقول؟ قال: أقول ما سمعت، ربي وربك الله جل وعلا. قال: أقتلك. قال: إذن فافعل، أي اقتلني، لأنه يريد أن يموت في سبيل الله عز وجل حبا لله. أي حب هذا؟ كذب أهل الأرض الذين يقولون أننا نحب المعشوق الفلاني وأحب هذه العشيقة، فإذا به ينتحر من أجلها كذب، فهذا الحب ليس بصادق. الحب الصادق الذي يموت الناس لأجله هو حب الله عز وجل وحده. فإذا بالغلام يقول إذا فافعل أي اقتلني في سبيل الله، فإذا به الملك يرسل الغلام على رأس جبل ومعه جنود ليقذفوه من أعلى الجبل. وتخيلوا أيها الإخوة والأخوات المستمعين، تخيلوا كيف يحمل الطفل أو الغلام هذا الصبي الصغير إلى أعلى الجبل، إلى قمة الجبل ليرمى من فوقها. الأمر مخيف، الأمر مفزع، ولكن الغلام كان هادئ النفس، كان مطمئنا متوكلا على ربه جل وعلا، لأنه يحبه ويحب لقاءه جل وعلا. فلما وصل إلى قمة الجبل رفع يديه إلى السماء فقال الغلام: اللهم اللهم اكفنيهم بما شئت، اكفنيهم بما شئت، أي هذا دورك يا رب، الآن ينزل نصرك يا رب، الآن أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا، كل الأسباب تقطعت ولم يبق إلا الحبل الذي بيني وبينك يا رب، اكفنيهم بما شئت. كأنه يقول حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا بالجنود يهتز بهم الجبل مثل الزلزال، يهتز الجبل ويهتز الجبل ويتساقط الجنود واحدا بعد الآخر، ولم يبق منهم أحد. من بقي؟ بقي الذي يحب ربه، بقي هذا الغلام. وكذلك ننجي المؤمنين. فنزل الغلام يمشي، أتظنون أنه هرب من الملك؟ لا، رجع يمشي إلى الملك ليدخل عليه مرة أخرى. لم تصنع هذا أيها الغلام؟ لم تفعل هذا؟ لتهرب الآن؟ لا، هو يحب الله عز وجل ويريد ألا يعبد في الأرض إلا الله عز وجل الذي يحبه. فرجع إلى الملك يمشي. خاف الملك، قال أين الجنود؟ الجنود قد هلكوا. كيف؟ أهلكهم ربي جل وعلا. قال الآن أرسلك إلى البحر. الآن تعرف الجنود الذين سوف أرسلهم ليسوا كسابقيهم، أرسلك إلى وسط البحر ليضعوك في قرقور مثل القفص، فينزلوك إلى قاع البحر فتموت غرقا. لمن يقتله الملك مباشرة؟ يريد أن يعذبه، أن يرهبه، ربما يرجع. فأرسله إلى وسط البحر مع جنود عتاه، جنود يبطشون، فإذا به يتوسط البحر فيرفع الغلام يديه إلى السماء: اللهم اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فإذا الأمواج وإذا الرياح وإذا الأمواج تتلاطم وإذا القارب يهتز بمن فيه، فيتساقط الجنود واحدا بعد الآخر. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فإذا الغلام يرجع مرة أخرى ينجو من البحر لوحده، ما نجا أحد من الجنود. الغريب أن الغلام مرة أخرى ذهب إلى الملك وأتاه يمشي، وانتشر الخبر بين الناس: ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ الملك لا يقدر على أن يقتل غلاما، ما الذي يحصل؟ الغلام يقول أن هناك ربا غير الملك، ما الذي يجري؟ دخل الغلام على الملك، قال الغلام يخاطب الملك، قال: أيها الملك تريد قتلي؟ قال: نعم أريد قتلك. قال: سوف أدلك على قتلي. الله أكبر، الغلام يحب لقاء الله ويحب الله لدرجة أنه يخبر الملك عن كيفية قتله، لأنه يريد أن يعلم الناس ويخبر الناس بتوحيد الله عز وجل ويأمرهم بتوحيد الله. قال: كيف؟ قال: اجمع الناس على صعيد واحد، الشرط الأول كل الناس يجتمعون، ثم تصلبني على جذع شجرة، تربطني على جذع شجرة، ثم تأخذ سهما من كنانتي أي من أسهمي أنا، ثم أنت الذي ترمي وتقول أمام الناس وهم يسمعون: بسم الله رب الغلام. قال: فإن فعلت ذلك فإنك قاتلي، وإلا لا تستطيع قتلي. قال الملك إذن أصنع، وجمع الناس والجنود والحاشية، فإذا بالملك يأخذ السهم. في بعض الروايات أنه ما سماه، ما قال بسم الله رب الغلام، رمى السهم فلم يصب الغلام، السهم الثاني لم يصب الغلام، والناس ينظرون ويندهشون. فقال الغلام يا ملك قل ما أمرتك به، بسم الله رب الغلام. الملك الآن أهم قضية عنده أن يتخلص من هذا الغلام، فرمى بسهمه وقال قبل أن يرمي بسم الله رب الغلام، فرمى بالسهم فوقع السهم على صدغ الغلام على وجهه، فوضع الغلام يده على وجهه وسال الدم ومات الغلام. مات الغلام في سبيل من ولأجل من وللقاء من؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. بل كان الصحابة رضي الله عنهم أحدهم يرفع يديه يقول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. وهذا عتبة الغلام، شاب غلام يروى عنه أنه كان عابدا من أشد الناس عبادة في عصره، فاستضافه أحد الصالحين يريد أن يرى ماذا يصنع هذا الغلام. يقول فبات عندي هذا الغلام، يقول وفي الليل ما نمت أريد أن أنظر ماذا يفعل هذا الغلام. يقول فنظرت إليه في الليل، قام توضأ وأخذ يصلي قيام الليل. يقول فإذا به يدعو الله عز وجل ويبكي في دعائه، يقول وهو يقول إلهي إن تعذبني فإني أحبك، وإن تغفر لي فإني أحبك، إلهي إن تعذبني فإني أحبك، وإن تغفر لي فإني أحبك. والذين آمنوا أشد حبا لله. موسى عليه السلام أحب الله عز وجل، فإذا به يكلمه، وبعد أن كلم ربه مباشرة بغير ترجمان، موسى كليم الله وكلم ربه مرارا، فإذا بموسى عليه السلام يشتاق للقاء ربه جل وعلا، اشتاق للقاء الله بعد أن كلمه. قال ربي أرني أنظر إليك، أريد أن أراك يا رب، انظر إلى الحب وإلى الشوق إلى رؤيته جل وعلا. قال الله عز وجل، قال إنك لن تراني يا موسى، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، أرأيت هذا الجبل الذي عندك؟ فنظر موسى فإذا جبل عظيم كبير شامخ. قال نعم يا رب. قال إذا صبر وتحمل هذا الجبل رؤيتي سوف تراني، هذا الجبل العظيم الشاهق سوف أتجلى له شيئا يسيرا، فإن تحمل هذا الجبل سوف تراني أنت يا موسى. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فإذا بموسى عليه السلام ينتظر الآن ما الذي يحصل، فتجلى الرب للجبل شيئا يسيرا كرأس الأصبع، تجلى الله عز وجل شيئا قليلا جدا لهذا الجبل. وموسى ينظر فإذا الجبل الذي عند موسى عليه السلام يندك بالأرض كله، صار الجبل ترابا، اندك الجبل على سطح الأرض، فإذا بموسى عليه السلام يخر على الأرض صعق موسى. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إنه حب الله عز وجل باب من أبواب دخول الجنة وطريق للوصول إليها. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.